أوعد أنت نسيت عهدنا ولا قدم ما وعد ليه يا زمان بعد ما ربنا بعد أبعدت عني حبيبي يا زمان ونور عين من قطر شوقي Yeah.